انتهى إليه الحديث قوله كأنين لوجع وبكاء تخشع. فقدم أن الأفعال الاضطرارية، الأفعال التي تكون بالقهر والغلبة، الأصل فيها هو الجواز، أنها لا يترتب عليها شيء، هو الأصل. إلا أن التفاصيل في مثل هذه المسائل يصار إليها باستصحاب الأدلة والقواعد من أجل بناء الحكم في كل جزئية على حدة. الأنين إذا كان لوجع، أن هذا أمر سماوي، والوجع قد يكون من جرح وقد يكون من مرض، وهذه كلها أمور سماوية لا يمكن دفعها. فإن كان الأنين تابعا لهذا الأمر السماوي فالأصل في ذلك أنه لا يترتب عليه شيء، لا البطلان ولا السجود. أما البكاء في الصلاة للتخشع فهذا أصلا تقدم أنه من سيرة، من طبيعة أهل التقوى والإخلاص والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأحوال، كذلك من بعده من أهل الصلاح من الصحابة وغيرهم. إلا أن البكاء الذي فيه الحديث هنا هو البكاء الذي يكون بصوت، أما سيلان الدموع فإن هذا الأصل فيه الجواز، إلا أن يكون كثيرا جدا بحيث يستطيع الشخص أن يدفعه وأن يمنعه ولكنه لم يفعل وكثر. الأصل في البكاء الذي ليس فيه صوت الجواز ولو بالاختيار، لكن كثر استطاع صاحبه أن يرفعه ولم يفعل فهذا يترتب عليه البطلان، لا يستطيع أن يسكت، يستطيع أن يرفع. هذا هو الأصل في هذا المسألة. وإن لا يكون هذا البكاء للخشوع أو هذا الأنين للوجع فإنه كالكلام، وأحال هنا على الكلام بأقسامه وأحكامها. إنه تقدم أن الكلام إن كان سهوا فإن فيه السجود، إنه زيادة، وإن كان عمدا تبطل به الصلاة. هذا هو الذي تقرر في الكلام، وهو ما ينقل إلى هذا الموضع ويصار على مقتضاه. فإن كان هذا الشخص قد بكى سهوا ليس للخشوع، يعني التخشع أصلا أمره واسع، وإنما بكى لأمر ما سهوا فهذا عليه سجود الصلاة، وإن تعمد بطلت صلاته. ومعلوم أن من العلماء من ينظر إلى جنس الكلام في هذه الأشياء التي تخرج من الفم، اشترط أن يكون في هذا الذي يكون خارجا من الفم كالبكاء وغيره، اشترط فيه أن يكون فيه شيء مما يلحقه بالكلام. ومنهم كالمالكي من رأى أن هذا جنس، أن هذا مستقل بذاته، وأن البكاء يعتبر كلاما وإن لم يكن فيه ما يدل على أنه كلام كالحروف وغير ذلك. هذا ما تقرر في هذه المسألة وقد تقدم بحثها، فلننتقل إلى ما بعدها. كسلام أي ابتدائه على مصل مفترض وأولى متنفل فإنه يجوز، فهو تشبيه بما قبله في مطلق الجواز لا بقيد المنفي عنه السجود، لأن المسلم ليس بمصلي ولذلك ترك العاطفة. السلام على المصلي يحتاج إلى بيان حكمه، لأنه تعارض فيه الأمر الشرعي والتشويش، لأن قد يقول قائلنا هذا المصلي الآن في صلاته والسلام عليه يشوش عليه عبادته، ومقتضى ذلك المنع أن شغل المصلي عن الصلاة محظور ممنوع، هذا واضح، ولكن الشرع أمر بالسلم، فإذا نظر إلى هذا الأمر فإنه سيحكم فيه بطلب. وعلى كل الذي اعتمد في هذا الفرع هو التقرير النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وأشار بيده، وهذا فيه إقرار بالجواز. ولما أنهى السلام ولما أنهى صلاته لم ينكر على المسلم، وهو يجب عليه أن يبين أحكام الشرع، ويجب عليه أن ينهى عن ما هو ليس بشرعي كالمنكر. ولما سكت عن ذلك، لأن سكوته هو وحده حجة، ولما سكت عن ذلك دل هذا على الجواز في أعلى درجاته، دل على الجواز في أدنى درجاته يدل على الجواز، وإلا فإنه قد يحمل على أنه مطلوب، أي أنه يستصحب فيه الحكم الأصلي وهو الوجوب. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أقره ونظر في الدليل المعارض وهو التشويش حكم عليه بالجواز فقط جمعا بين الأدلة. والجمع بين الأدلة مما يترتب عنه تخفيض درجة الدليل إلى الدرجة التي تحتها. معروف أنك إذا جاءك أمر للوجوب وعارضه معارض فإن مما يمكن الجمع به بين الدليلين أن تخفض درجة الدليل إلى الندب مثلا، أو قد يرد مثلا دليل محرم فيعارضه دليل مبيح، فأردت أن تجمع بين الأدلة فتخفض دلالة ذلك الدليل المحرم إلى درجة الكراهة، وهذه طريقة في الجمع معروفة. وجميع ظن جميع الفقهاء المذاهب يمضون على هذه الطريقة في الجمع بين الأدلة. ومعلوم أن الأمر بالسلام ليس أن السلام ليس واجبا، إنما الرد هو الذي وجب، ثم إنه يعدونه من السنن الكفائية ولا يعدونه من السنن العينية، وبذلك فإن مرتبته أنه سنة، إنه مندوب. فإذا ما عرضه ما تقدم من التشويش فإنه ينزل إلى درجة الإباحة. هذا ما يمكن أن يوجه به هذا الفرع هنا في هذا الموضوع، يسلم عليه. ولكن ينبغي على طالب الفقه أن يعلم أن الحكم وإن استقر في موضع فإنه يجب أن يعتبر العوارض. الحكم قد يستقر ولكن قد يعرض من العوارض ما يؤثر في هذا الحكم. بالجهل في ماذا ستعرف أن الشخص لا يعرف طريقة النظر في الأحكام؟ أنك تذكر له الحكم الأصلي ويحتج عليك بالعوارض ويظن أنك تناقش الجزئيات الأخرى التي قد ترد على الموضع، فيظن بأن هذه معارضة. مثلا أن يقول لك وإذا سلمت على شخص وشوشت عليه صلاته، وإذا سلمت على شخص وظن أنك جيت لتؤذيه، وإذا سلمت على شخص وظن أنك كذا إلى آخر. هذه أمور، هذه معوارض لا تناقش هذه من ناحية المبدأ. أن دراسة الفقه تبنى أولا على الحكم الأصلي، ثم العوارض بعد ذلك تدرس وحدها، وهذه هي الطريقة المعروفة في الفقه. إذا ما ذكرت المسألة يحتج عليك بعض الناس بالعوارض. أنا لا أناقش العوارض، أناقش المسألة من ناحية الأصل. فالشيء قد يكون مباحا ولكن قد يعرض فيه ما يحرمه، وقد يكون الشيء جائزا لكن قد يعرض فيه ما يمنعه، قد يكون الشيء محرما ثم يعرض فيه ما يجوزه أو قد يجيبه. فإذا قلنا السلام على المصلي جائز، فهذا لا يعني أن ذلك في جميع الأحوال وفي جميع الصور مع الأضرار مع المفاسد كذا، هذا لا يقول به أحد. إنما يقرر الحكم أولا، ثم جزئيات التي تعرض في الموضوع تدرس، فينظر في كل جزئية على حدة. إذن هذا هو حال هذا الفرع كغيره من الفروع، فإنه يباح السلام، لكن عرفت أنك لو سلمت على الناس شتت عليهم أذهانهم أو سببت لهم ما قد يضر بهم في صلاتهم، فهذه المسلحين الذين عرض فيها المانع، والمانع يعرض في المباحات ويعرض في الواجبات ويعرض في المندوبات، ولا يعرض في المباحات فقط، فيعرض في جميع الأحكام. ومثل هذا يجب دائما أن يستصحب حينما تناقص الفروع، نذكر الفرع وحكمه ثم نترك حينئذ العوارض لدراسة مخصوصة. فكل فرع يخص بنظر تجلب له الأدلة وتجلب له القواعد والضوابط وما يمكن أن يبنى الحكم به فيه. ولا سجود لتبسم إن قل وقرئ عمله، فإن كبر أثر مطلقا لأنه من الأفعال الكثيرة. التبسم هو أن ينشرح الوجه وربما ظهرت الأسنان، هي مقدمة للضحك، مقدمة الضحك، فالتبسم لا يضر، لكن ما لم يكثر. فإن طال في الصلاة كلها مثلا درس سورة فهذا يبطلها، أنه شغل كثير. ما الذي جعل هذا متبسما في الصلاة كلها؟ هل في مبحر أسمته تبسم يعرض ثم يذهب، لكن هذا بقى منهنشر في الصلاة كلها. هذا أمر مؤثر في علاقته بالصلاة، وكذلك أنه يشغله من التعلق بالصلاة. إذن التبسم إذا كان قليلا وكان بهذا الذي يظهر فيه أنه مقدمة الضحك، كان ترى الإنسان قد انشرح وجهه وظهرت عليه علامة النشوة والسرور، ثم بعد ذلك ظهرت أسنانه أو لم تظهر أسنانه، لأن التبسم لا يشترط فيه ظهور الأسنان، وإنما تظهر فيه مقدمة الضحك في وجهه وفي أحواله. بعض الناس أن يريد أن يضحك لكن يتبسم، لكنه رأى الناس أمامه، فإذا نظرت إلى وجهه تجد أن فيه تبسم، وأراد أن يتبسم لكن نظر إلى الناس فأخفى تبسم في الفم لكنه تجلى في وجهه. التبسم هو ذلك المقدمة التي تكون قبل الضحك. على كل حال فهذا مغتفر، لأنه ليس صوتا وليس كلاما، وبذلك لا يندرج تحت ما يبطل الصلاة أو ما قد يقضي فيها بالسجود إن كان عن سهو. مسألة فيها ساعة في التبسم، لكن ما لم تترقى إلى درجة الشاغل عن الصلاة، فإن ترقت إلى ذلك إن درجت تحت العمل المحرم الذي قد يبطل الصلاة. ثم قال وقدر عنه فإن كثر أفضل مطلقا لأنه من الأفعال الكثيرة، وإن توسط بالعرف سجد لسهوه فيما يظهر وأفضل عنه. حقيقة أن الأصل في الصلاة هو ترك الأعمال أيا كانت والإقبال على الصلاة في إجماع الهمة بجميع الجوارح، هذا هو الأصل في العبادة. لكن إن طرأ شيء مما لا يستطيع المرء دفعه فهذا يقوم، فإن كان هذا شيء مما اضطر إليه فإن قل حيث لا يؤثر في حقيقة الصلاة اغتفر، وإن تجاوز الحد إلى درجة أنه يعد عملا كثيرا فإنه يبطل الصلاة. هذا ميزان هذا الأمر، وهذا الفرع ينظر فيه على وفق ذلك، مسألة واضحة. وأما إذا تعمده الشخص فهذا ممنوع، الذي يتعمد مثلا التبسم في الصلاة يتعمده، يعني يأتي بما يمكن أن يثيره، لأن هذا أمر انفعالي، والأمر الانفعالي إذا كلف بحكمه فهذا يتعلق إما بمقدماته وإما بلواحقه كما هو معروف. الأمر الانفعالي هو الشيء الذي يكون واردا على الشخص ولا يستطيع أن يدفعه، هذا انفعال. وما يمكن أن يكون متعلقا الحكم به في التبسم هو أن لا يستحضر الصور التي تجلب له هذا الحال. مثلا رأى شيئا في السوق فضحك منه، استغرب أنه يتعجب منه، فالواجب عليه في الصلاة أن يدفع هذه الصورة عن الاعتبار، وأن يستحضر صورا أخرى تدفع هذه الصورة عن نفسه. هذا معنى أنه يدفع التبسم، لأن التبسم يصعب أن تدفعه. هو إذا جاء لا بد أن يتجلى في الجسم، لأنه أمر انفعالي، والانفعال أصل فيها أن الشرع لا يكلف بها من حيث هي، وإنما يكلف بدفع أسبابها أو بترك لواحقها كما هو معروف. لو معروف في الانفعالات كما سيأتي ذلك مفصلا في باب التكليف. خلاصة الكلام أنه لا يجوز له أن يطلب التبسم بإحضار الصور ولا بالنظر إلى شيء مما يثير فيه التبسم، ولا أن يسمع إلى شيء مما يثير به التبسم ما استطاع لذلك سبيلا. فهذا معنى أنه لا يجوز له تعمد ذلك، وكل يكلف بحسب ما يقدر عليه في ذلك. ولا سجود في فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة، وتقدم كراعة ذلك وجاز التفات لها. الفرقعة أو التفقيع هذه ألفاظ يقصد بها الضغط على الأصابع من أجل أن تتصوت، تصوت، يضغط على أصابعي فتصوت. ورد في هذا جملة من الآثار، ومن ذلك حديث علي الذي فيه لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، خص الصلاة بالذكر. وصلى شعبة مولى ابن عباس وراءه ففقع أصابعه، فلما أتى ابن عباس فلما سلم ابن عباس رجع إلى شعبة وقال له تفقع أصابع لا أم لك وأنت في الصلاة، فزجره ونهاه عن ذلك. وفيه أيضا حديث سهل بن معاذ الذي فيه أن الضاحك والملتفت ومفقع الأصابع بمنزلة واحدة. هذه الآثار كلها فيها ما يدل على النهي عن فرقعة الأصابع، النهي فرقعة الأصابع. وورد الحديث في المسجد أيضا فرقعة الأصابع في المساجد. المالكية هنا لهم طريقتان، طريقة من خص النهي بالفرقعة في المساجد فقط، أنت فرقع أصابعك في السوق في الصلاة أو خارج الصلاة. ومنهم من قال بأن الفرقعة في الصلاة سواء كان هذا المصلي في المسجد أو في غيره هو محل النهي أيضا. إذن المالكية لهم طريقة، منهم من قال الفرقعة في الصلاة داخل المسجد، أن النهي ورد في المسجد، ورد في شأن المسجد. ومنهم من ذهب إلى أن الفرقعة مطلقا سواء كانت في المسجد أو خارج المسجد فإن ذلك مكروه، ولكن هل يبطل الصلاة؟ لا، لم يبطل الصلاة. أولا لأنه شغل خفيف، شغل خفيف، فإن ترقى إلى الشغل الكثير أبطل الصلاة بحيث بقي في الصلاة كلها وهو يفرقع الأصابع، الصلاة كلها وهو يفرقع الأصابع مثلا، هذا مثلا، وإلا فهذا قد يكون أدنى منه أيضا مبطلا. في الصلاة كلها وهو يفرقع الأصابع، فهذا قد ترقى إلى الشغل الكثير ولم يبطل، بمعنى أنه باعتباره فرقعة الأصابع أو تفقع الأصابع، وإنما محل البطلان هو أنه شغل كثير، لأن الشيء وإن أذن في قليله فقد يمنع كثيره، ذلك لأنه يندرج تحت اسم جديد، اسم جديد كان فرقعة الأصابع ما دام خفيفا. فإن أكثر منه وأطال فعله في الصلاة فهذا قد ارتقى إلى اسم جديد وهو الشغل الكثير في الصلاة، لذلك يدخل تحت هذا المناط الذي يترتب عليه البطلان. نعم. قوله وفرقعات أصابع والتفات اعلم أنهما إن كترا أبطل الصلاة مطلقا وإن توسطا أبطل عملهما وسجد لسهوهما، فكلام المصنف محمول على اليسير منهما. نعم. وكذلك الالتفات أيضا نفس الحكم، الالتفات لا يبطل الصلاة، وقد تقدم الحديث على حقيقة الالتفات، مفهوم الالتفات تقدم الحديث عنه، وقد سبق أن قلنا بأن هذا المصطلح فيه خلاف بين المالكية، أليس كذلك؟ ما الذي ورد في هذا المصطلح من خلاف بين الفقهاء المالكية؟ شنو الالتفات عندهم؟ وما وجه اختلافهم في هذا المصطلح؟ هل يعتبر إمالة العنق التفاتا أم لا؟ هذا سؤال، مصطلح فقه التفات. وكنا وقد تقدم أن مثل هذه الألفاظ الاصطلاحية المخصوصة بالبناء في المذهبي يجب أن تحفظ ويجب أن تدون، شو نقول هذا؟ ونبي أن مثل هذه الألفاظ إذا لم تستصحب في النظر الفقهي فإن قراءة الفقه ستكون مختلة. ما هو الالتفات عن في الفقه المالكي وما وجه اختلافهم؟ ما صورة الاختلاف بينهم؟ تقدم الكلام على هذا، هل يعد إمالة العنق التفاتا أم لا؟ متى يبدأ الالتفات عند المالكية؟ هل إذا أمل رأسه يعتبر التفاتا أم لا؟ هل يعتبر مثلاً أن ترى صفحة وجهه الشخصي الذي ما أماله رأسه يعتبر هذا التفاتاً أم لا؟ أما أن هذا لا يعتبر التفاتاً، وأن الالتفات إنما يبدأ بعد ذلك وأن يميل أكثر من هذه الصورة، ما الذي تقرر في المذهب؟ هذا مصطلح فقهي وقفنا عليه وقلنا اكتبه وطلبنا أن يكتب، فلا بد أن نسأل عنه، فإما أن تجيب عنه وإما أن هذا لا عيب وله، لو الذي يظهر مصطلح له أهمية وله منزلته فيما في فهم المصطلح وفي فهم اللغة الفقهية المالكية وقفنا عليه قلنا هذا يجب أن يحفظ كنظائره التي تعتبر لغة الفقه المالكي، وهو أهمل ولم يعتنى به ولم يحفظ ولم يدقق فيه ولم يحرر، معنى هذا أننا نلعب هنا نضيع الوقت فقط. هنا هذا الآن أعلى درجة الالتفات، هذا أعلى درجة الالتفات هو أن يميل بجميع جسده وتبقى رجله إلى القبلة، هذا أعلى درجة الالتفات. متى يبدأ الالتفات؟ نعم، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، أين يبدأ الالتفات؟ متى يبدأ الالتفات؟ بمجرد ما يميل الشخص خده إلى اليمين أو اليسار يعتبر التفاتا؟ أما أن الالتفات لا بد من إمالة العنق حتى ينتهي العنق إلى أقصى ما يمكن أن يمال إليه؟ هناك خلاف، وقد نبهنا على هذا الأمر، أنا لا يمكن أن نقرأ الالتفات هنا دون أن نستحضر ذلك التفسير الذي تقدم، وإلا فإننا سنقرأه هنا لفظا مجهولا لا نعرف له معنى، كأفوس معنى ديره شو الالتفات؟ هذا كلام شو الالتفات؟ أن يميل الإنسان بجسده كله أو أن يميل ببعض جسده، أن يميل بوجهه، أن يميل بعنقه، ما هو هذا الالتفات؟ في مراتب، فإذا لم نستحضر ذلك التفسير الذي قرر فيما سلف فبأي شيء يمكننا أن نقرأ هذا اللفظ هنا؟ خلاصة الكلام أن الالتفات لو وقع من الشخص فإنه لا يبطل الصلاة، وإنما كرره هنا فقط على طريقته في ذكر النظائر، بطريقة خليل في بعض ما يذكره فقط للنظائر، أنه يذكر هذا الشيء من أجل أنه نظير هذا الذي ذكره، وإن لم يكن هذا مكانه لأنه قد سبق له ذكره أو قد يأتي ذكره في بابه، لكن يذكره أحيانا من أجل ذكر النظائر والأشباه، هذا يجب أن تنبه له في مصطلح هذا الكتاب. ثم قال ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه ولو مدغه بيسارته. كان قوله هنا كان تقرير يد سقيه. قلوا قرأوا تقرير يد سقيه يتعلق به ماذا؟ بمسألة الفرقعة الأصابع. نذكره قرأته. إذن ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة بلع ما بين الأسنان. المناط المعول عليه في هذا الباب هو الأكل اليسارة. هل يغتفر هذا باعتبار أنه ليس بأكل أو يغتفر بمعنى أنه فيه اليسارة؟ ما علة عدم ترتب السجود أو البطلان على من بلع ما بين أسنانه ولن يحرر هذا الفرع؟ الذي ذكروه هو أن بلع ما بين الأسنان إذا كان لم يمضغ، أنه إذا مضغ طرأت حقيقة الأكل على هذا الشخص المصلي، إذا أخرج ما بين أسنانه وبدأ يمضغه وكان يحس بالمضغ، يحس بأنه يمضغ. الله أعلم شنو كان يشتد في الأسنان ديال هذا، شحال غيكون ديال هذا يشتد في الأسنان ولا الخبز ولا هذا. هذا الآن إذا أخرج ما بين أسنانه ومضغه مضغا وأحس بهذا ثم ابتلعه، هذا يعتبر أكلا. لكن إن كان يسيرا حيث أخرجه وذهب إلى بطنه من غير مضغ فهذا لا يعتبر أكلا، لأن حقيقة الأكل هنا حققتها اليسارة، رفعت اليسارة هنا حقيقة الأكل. ولما اعتبروا اليسارة هنا مناط الحكم قالوا لو أخذ مثلا حبة فابتلعها لم تكن في فيه وإنما أخذها من خارجه فابتلعها، فهل يعتبر هذا أكلا؟ من الناحية اللغوية يعتبر أكلا، لكن لما كانت اليسارة هنا مؤثرة ألغوا حقيقة الأكل بهذا المناط وهو اليسارة. هذا هو الذي اعتمدوا عليه، الأكل واليسارة، جعلوهما متعلق الأحكام. أما اليسارة فلما عهد من الشريعة بأن اليسارة مغتفرة فيها على الدوام، لأنها لو اعتبرت اليسارة ما صح عقد ولا وجدت حقيقة في الدين، اليسار يجب أن تلغى، وإلا فإن الحقائق كلها ستزول. إذ ما من شيء جوز حكم بعقاده أو حكم بصحته إلا وفيه شيء مما يبطله، فيه شيء مما يبطله، لكن إذا كان يسيرا يلغونه. ألا ترى أنك في الصلاة تحدد نفسك بأمور الدنيا، وهذه الأمور إنما ألغي اعتبارها ولم يترتب عليها البطلان ولا شيء مما يمكن أن ترتب، لأنها يسيرة، وبذلك إذا تجاوزت اليسارة إلى الكثرة يقع حكم البطلان. اليسارة دائما تلغى في جميع الأحكام، ولو أدخلنا اليسارة في الاعتبار لما صح عقد بيع ولما صح عقد إشارة، فكل الأحكام عينئذ ستسقط ولن توجد حقيقة يمكن الإنسان أن يكتسبها في الشرع إذا لم تلغى اليسارة. في البيوع الغرر فيها شيء من الغرر، فيه الجهالة شيء من فيها شيء من أمور كثيرة تخلط العقود، لكنها اغتفرت ليسارتها. وكذلك في العبادة أيضا ففيها شيء أمور لو تجاوزت حد اليسارة وارتقت إلى درجة الكثرة فإنها سترجع على العبادة بالبطلان. إذن فاليسارة أمر يبنى عليه دائما أحكم التخفيف، ولا ينظرون إليها ولا يعتدون بها. ولذلك هذا الطعام لما كان يسيرا وابتلعه هذا الشخص اغتفر، ومثل له بالحبة، حبة مثلا قمح من حنطتين ومن شعيرين خذها وابتلعها مثلا إذا كان ذلك. فإذا كان هذا مغتفرا فهو لم يغتفر لأنه ليس بأكله، هو أكل لغة، لأن في حمل الشيء وإدخاله إلى الفم ثم إمراره إلى الفم وده أكل لغة. لو سألت إنسان ما دفعت بتلك الحبة يقول أكلتها، ابتلعتها، سلع أكل. لكن لما اعتبر الفقهاء أن هذا أن الأكل هنا لم يتحقق لأن فيه مناط اليسارة ألغي هذا، وهذا ما أضطر أيضا في هذا الذي يكون بين الأسنان، ليس لأنه بين الأسنان، لا، لأنه يسير. أما لو كثر وتجاوز حد اليسارة والخلاف بينهم في اليسارة معروف، فإن ذلك يؤدي إلى البطلان. وهذا ما يمكن أن يوجه به هذا الفرع وأن يبنى عليه حكمه. ثم قال: وكذا تعمد بلع لقمة أو دينة كانت فيه قبل الدخول في الصلاة، أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما وإلا أفضل. نعم، إذن دائما نحرر الموضوع، اليسارة مع فقد المضغ، لأنه إذا وجد المضغ وجدت حقيقة الأكل الفقهية، وجدت حقيقة الأكل الفقهية بوجود المضغ، خيكون بين الأسنان. إذا أخرج شيئا بين الأسنان ومضغته وأحسست بمضغه ثم أكلته فهذا يبطل الصلاة. وإذا حملت حبة من الأرض، يعني تعتبر يسيرة، حمك الله، ثم ابتلعتها ولكن قبل أن تبتلعها ما ضغتها كسرتها وحسست بالذوق فيها فهذا يعتبر مبتلا للصلاة. إذن هذا هو تحليل المسألة، اليسارة مع فقد المضغ. أما إن وجد هذا المضغ فهذا يحيل على المضغ العادي. المضغ العادي، المضغ هو الشيء الذي تمضغه وتحس بأنك تمضغه وتحس بلذته. أما أن تأخذ شيئا يسيرا قليلا وتخرجه بين الأسنان وتمضغه فهذا لا يسمى مضغا، لأن المضغ إنما يكون بالأسنان العادية التي خلقها الله تعالى لمضغ الطعام. أما هذه الأسنان التي في المقدمة فهي ليست للمضغ. إذن فلا بد من أخذ بالحقيقة العرفية، ولا بد من اعتبار فقد المضغ، ولا بد من فقد اليسارة. اللقمة هنا إذا ابتلعها، ما قالوش إذا مضغها، لأن إذا مضغها دخل في الأكل. وكذلك التينة إذا كانت في الفيفة ابتلعها ولم يدخل المضغ، فإن مضغها قد دخل في حقيقة الأكل الفقهية. فاللقمة والتين جعلوها من اليسار بعضهم، والصحيح أن اللقمة ليست من الطعام اليسير، بل هي من الكثير، وبذلك وردت عليها مناط رفع اليسارة. ولما ارتفعت اليسارة وقعت الكثرة، ولما وقعت الكثرة ترتب عليها بطلان الصلاة، سواء مضغها أو لم يمضغها. إذا كانت يسيرة ومضغها تبطل، إذا كانت كثيرة ولو لم يمضغها فإنها تبطل. فحكم هنا متعلق بمناطين: عدم المضغ وعدم الكثرة. نعم، هذا وجه هذه المسألة. نعم نعم، هو ما قالوش حمل لقمتين، حبة. أما لقمة إذا كانت فيه، أما إذا حمل لقمة من حبة، أما رفع اللقمة فهذا مبطل باتفاق. لا، هي كانت فيه، كان مثلا يأكل الكسكس فسمع أن الناس قد قاموا الصلاة فدخل والطعام فيه، الله أكبر، ثم ازدردها، هذا هو الذي فيه الكلام، حبة صغيرة، حبة ديال القمح، هذا خفيف، هذا فيه خفة. هل هذا مما يرفع حقيقة الصلاة أو لا يرفعها؟ هذا يعتبر، انظر إلى هذا الشغل، هل هو كثير أو قليل؟ أن الذي يرفع عندهم هو الشغل الكثير، أما الشغل القليل فأمره خفيف. فلو أنه رفعها واعتبر أن هذا كثير حكم عليه بأن هذا الشغل كثير فسيبطل من الصلاة، وإن قيل بأنه شغل يسير فهو لا يبطل الصلاة، حيث هو لا فعل ينظر فيه من حيث إنه شغل كثير أو قليل، وهذا هو المعيار. نعم، المناخ هنا للصلاة. نعم نعم كما سيأتي كما ذكره في الحاشية. نعم ثم قال قوله ولا في تعمد بالعمى بين أسنانه أي لا سجود في ذلك وهو مكروه، واعترض بأن العمد لا يتوهم فيه السجود حتى يظهر، ويمكن الجواب بأن المراد تعمده في ذاته مع كونه ناسيا أنه في صلاته، أو يقال إنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول في المحل الذي لم يشرع فيه التطويل في أنه يسجد لعمده نص عليه. نعم هذا بيان فقط لمناقشة بين من تكلموا هنا على الشرح على على على, على الشرح. قالوا له كأنك عبرت بما لا يمكن أن العمد لا يتوهم فيه السجود، فأحال فوجه المحشي هذا القول بما يتفق مع واقع النظر الفقهي فيه. قوله ولو مضغه قال ابناني فيه نظر إذ المضغ عمل كثير بخلاف البدع، ولم أجد في أبي الحسن ما ذكره عنه عبد الباقي من عدم البطلان إذا مضغ ما بين أسنانه وبلع. والمضغ إذا كان مضغا حقيقيا يبطل الصلاة. نعم نكهة غير هذيك اللذة لا تضر، هذه لا تضر، ليست شربان وليست أكلة، لا يضر هذيك النكهة لا يضر، لا يضر، ليس أكلا ولا شربا، ليست شربا وليست أكلا. وكذا قوله وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة فيه نظر، فالظاهر أن هذا من العمل الكثير المغفر للصلاة، ونص المدونة قال مالك ومن كان بين أسنانه طعام كفرقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته. قال أبو الحسن لأن فرقة حبة ليست بأكل له بأن تبطل به الصلاة، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يخطر على ما في الكتاب، فإذا كان الصوم لا يخطر فأحرى الصلاة، فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في المضغ وفي بلع اللقمة والتينة، لا يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك. نعم الفرقة هي القطعة، والفرقة هي الشيء الذي يكسر من شيء، فيقال هذه فلقة من كذا، أي طرف مكسور منه، تكفيه فلقة كبد لما بها من الشواء ويروي شربه الغمر. خلاصة الكلام أن هذا كله كما ترون تحقيق فيه أن ما كان نحو تينة أو لقمة ولو كانت قبل الصلاة فالصحيح المعتمد في ذلك هو البطلان، لأنه تحقق فيه أنه شغل كثير، ثم إن مثل هذا يجري فيه المضغ على العادة، لأن المقصود جريان الحكم على العادة، والعادة مغلبة والعادة محكمة، ومن ما تتحكم فيه العادة الأفعال الجسمية فإنها تعتبر فيها العادة. على كل حال فهذا هو مسألة وهي واضحة، وما يتعلق به نظر فقهنا ومعرفة المتعلق في بدع الحكم، وهي اليسارة في غفران والكثرة في الإبطال والمضغ في البطلان وعدم المضغ في الارتفاع، هذا متعلق هذه المسألة. ثم قال ولا في حق جسده وقرئ لغير حاجة فإن كثر ولو سهوا أبطل. وفي الحقيقة العمل في الصلاة الأصل فيه كما تقدم هو المنع، ومما يندرج في العمل أيضا الحك، إلا أن الحك فيه كما تقدم النظر إلى حال صاحبه، فإن كان ذلك لموجب حيث يحس بألم ما فيحك جسده من ذلك، فهذا قد يغتفر أنه فعل اضطرار يضطر إليه لرفع الألم. ثم ينظر أيضا إن كان باختيار عن في كثيره وقليله، فإن كان قليلا فحكمه أنه مغتفر، وإن كان كثيرا حيث امتد في طرف من الصلاة فإن هذا يعتبر مبتدا. وبعض الناس هذه الأشياء في الصلاة لا يعتني بها ولا يعلم أنها تبطل الصلاة، فتجده طول الصلاة وهو يحك هنا ويحك هناك، تارة يحك وجهه وتارة يحك رأسه وتارة يحك طرفه وتارة يزيل الوسخ عن عنقه وتارة طول الصلاة وهو يعمل، ويظن أن هذا لا تأثير له. الصحيح أن هذا يعتبر شغلا، أن هذا شغل كثير ويترتب عليه بطلان الصلاة. إذن يتحصل من هذا من في هذه المسألة أن الحك يجب أن يجتنب لأنه عمل في الصلاة، فإن احتاج إليه حك بما هو ضروري، فإن كان يسيرا صحت الصلاة ولا شيء عليه، وإن طال في الحك فإن هذا عمل كثير ويترتب عليه البطلان. هذا هو الحكم في هذه المسألة، وهذه فروع قتل العمل الكثير والعمل القليل. قاعدة العامة أن العمل اليسير مغتفر والعمل الكثير يبطل الصلاة، وهذه هذا من مفرداته فقط، وكل هذه إنما هي جزئية هذه القاعدة العامة. ها؟ ها؟ الكثرة هو أن يكون هذا يحك مثلا في الركعة كلها، هذه كثرة عرفية هذه، أو أن يكون مثلا يحك إذا كانت الصلاة في الصبح حك في الركعة كلها وفي الظهر حك في ركعتين كاملتين، هذه كثرة، هذه كثرة. وعلى كل حال فما تجاوز الحاجة في هذا الأمر قد يعد مما يبطل الصلاة. ولا في ذكر القرآن أو غيره كتسبيح قصد التفهيم به بمحله، كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غير إمام ذلك. الذكر الذي ينطق به المصلي قد يقصد به العبادة ويقصد به تفهيم من يسمعه، وذلك أنه قد يكون مثلا راكعا فأراد أن يسبح لشخص يفهم فأتى بالتسبيح وهو راكع في حال الركوع، لأن هذا محل ذلك الذكر. أو قد يسجد ويأتي بذكر يسمعه من أراد أن يسمعه ذلك من أجل التفهيم، هذا جائز لأنه أتى بالشيء في محله، قصار الأمر أنه أراد به زيادة جائزة وهو أن يفهم من يسمعه، هذا جائز، لكن بشرط أن يأتي بذلك الذكر في محله لا أن يخرج مما هو مطلوب في محله إلى غيره لهذا الغرض. فمثلا إذا كان يقرأ الفاتحة وخرج ليسبح وما شابه ذلك مما يقصد به التفهيم بطلت صلاته، لكن لو ركع وسبح أو شجد وتكلم بذكر ما قصد به التفهيم فهذا سائغ. إذن يفهم بالذكر بشرط أن يكون في محله، هذا شرط، ولا بد من هذين القيدين في الموضوع. زيد. أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ إن المتقين في جنات وعيون فيرفع صوته بقوله ادخلوها بسلام آمنين. نعم. لقصد الإذن في الدخول. نعم، يجوز أيضا أن الشخص كان يقرأ وهو يقرأ ولا يقصد ذلك، وإنما كان يقرأ الآية، بدأ يقرأها ثم طرق عليه إنسان الباب فرفع صوته فقال ماذا؟ ادخلوها بسلام آمين. وكان يقرأ سرا أو كان يقرأ جهرا لكنه خفض صوته، فلما دق عليه الشخص الباب قال ادخلوها بسلام آمنين، الله أكبر، ما مشكلة، لأن هذا غير مؤثر في العبادة. إذ قصد إذ أتى بهذا الشيء في محله ولم يذهب إليه ولم ينقل إليه القراءة وإنما لما وصل إليه قصد به التفهيم. كل ما في الأمر أنه رفع صوته فاستفاد منه هذا الطارق الإذن بالدخول. وابن مسعود استأذن عليه شخص وهو يصلي فقرأ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ده ابن مسعود تلقاه استأذن عليه شخص ويصلي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. جاءت الآية فرفع صوته بها وأفهم هذا الذي يطرق الباب بالإذن بالدخول. هذا جائز ولا مانع منه، وهو لا يبطل الصلاة ولا يترتب عليه شذوذ وليس زيادة معتبرة، لأن هذه الزيادة زيادة اعتبارية وليست زيادة حسية لا فعلية ولا قولية. والاعتبارية عند الأشاعرية أمور عدمية، أمور عدمية لا تعتبر موجودة. استحضاره للتفهيم هنا أمر اعتباري، ليس زيادة في الفعل ولا زيادة في القول، ولذلك يعدونه أمرا عدميا، فكأنه لم يقصد شيئا وكأنه لم يقع شيء مما يعتبر زائدا هنا، لذلك ألغي هذا الأمر في هذا المقام. نعم. أو يبتدئ ذلك بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بمحله. كذلك أيضا يمكن للشخص أنه لما أتم الفاتحة سمع شخصا يناديه فرفع صوته بالقراءة لإخباره بأنه يصلي، أو اختار آية فيها ما يدل على أنه يدعوه إليه، أو أنه يأذن له في الدخول، أو أنه لا يأذن له في الدخول. مثلا يقرأ يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، وقصده من ذلك أن لا يدخل عليه البيت. يجوز أن يقرأ الآية لقصد أن يقرأ السورة في موضعها، ولكنه جمع مع ذلك أن إفهام ذلك الشخص أن لا يدخل عليه الباب أو أن يدخل عليه. انظر ما هو مراده في المسألة على حسب القصد والنية. ثم قال قوله كتسبيح الأولى أن يقول كتحميد أو تكبير كما يدل له قوله في آخر العبارة وآلا في غير التسبيح. نعم واضح. قوله أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ، من هذا القبيل الاتيان بباء البسملة وسين آل هرة في محل البسملة، كأن يكون بآية النمل أو أداء بها في الفاتحة للخلاف. نعم، مثلا شخص رأى قطة تذهب له إلى شيء مما يريد أن يمنعها منه ويريد أن يدعوها فقط بسم الله بسم يجوز، فجمع بين البسملة وبين خطاب الهرة. ويقال إن إماما كان يتنفل فرأى قطة ذهبت إلى الطعام فأتم الفاتحة وبدأ قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات هذه كهرب القطة، إن المصدقين والمصدقات وقل هربتنا هذا يجوز، هذا لا يبطل الصلاة لأنه هو قرأ القرآن وقصد أمرا آخر، وهذا أمر اعتباري، وهذا في الحقيقة لا يخرج عن الصلاة ولا يترتب عليه شذوذ فليس زيادة. وكذلك على رأي المالكية دائما قد يكون في النفس شيء مما يناقش هنا من جهة الذين يتشددون في المقاصد في الصلاة ويريدون أن تبقى الصلاة خالصة صرفة لله، لكن قواعد الفقه هي التي تحكم في مثل هذه المواضع، فكي يحكم القواعد فقط إذا رأى أن هذا الشيء لا يخل بهيئة الصلاة من ناحية الحقيقة ولا يؤثر فيما وجب فيها شرعا، وليس هذا الفعل مما يرجع على نقص الصلاة لا في ما يتعلق بالظاهر ولا بالباطن، فإنه يحكمه بالصحة، هذا قصار ما يمكن أن يصل إليه نظره. أما إخلاص العبادة وعدم وجود الشاغل ودفع هذه الأمور كلها فهذه مرتبة أعلى، لكنها ليست بشرط في صحة العبادة. أنا لو طلبت هذه المراتب التي يطلبها البعض في العبادة أكان كل صلاة الناس باطلة. الحقيقة أن الصلاة لها حقيقتها الشرعية، فإذا ما أوتي بها على ما هو مطلوب فيها من ركوع وسجود إلى آخره من عدم وجود ما ينافي هذه العبادة يحكمون بالصحة. أما من يقول لا يجوز لنا أن نقف أمام الله تعالى وأخاطب القطط وأصلي أمام الله تعالى ثم أخاطب القطط صدق وأزورها وأقول بس وأدعو القطط إلى آخره فهذا أمر آخر. انظر هنا إلى مرتبة الإخلاص حينما ينظر في الحقائق. هذا ما يتعلق به النظر في هذه المسألة. ثم قال لا هو لم يخاطب الشخص ومخاطبة الشخص وأن يخصصه بضمير يختص به. القرآن فيه ادخلوها بسلام آمنين هذا الذي فيه والخطاب هنا ليس متوجها إلى ذلك الشخص في أصله هذا القرآن ولم يتوجه لهذا الشخص. فكون هذا الشخص قصد به الإشارة إلى الدخول لا يغير حقيقة الخطاب ولا يرفع عنه حقيقته التي نزل بها. هذا خطاب الله تعالى لأهل الجنة ويبقى خطابا لله تعالى لأهل الجنة. وحتى لو أراد هذا الشخص أن يصرفه إلى ذلك استحال هذا الأمر وإنما قرأ هذه الآية ليفهم منها المراد والخطاب لم يتغير لأن اللفظ القرآني أزلي وبقي على حاله لا يمكن أن يكون خطبا. شيخ السؤال في هذا إذا قلنا مثلا أنه يكره قراءة القرآن في السجود نعم لكن إذا قلت آيات فيها دعاء بقصد الدعاء في السجود يقولون أن هذا جائز نعم لأنه كأن القرآن خرج عن حقيقته إلى شيء نعم لماذا لا تقول نفس الشيء هنا في الخطاب؟ نعم هو لم يقصد أن يخاطب إنما قرأ الآية وقصد بها ما قصد بها بالأصالة لأنها كلام الله تعالى الأنبياء كذا ولكنه أراد أن يفهمه فقط بهذه الآية الإذن وليس أنه بدل أن هذا بنيته أخرجه من القرآن وسيره خطابا للشخص هذا لم يقصده ولو قصد هذا لبطلت صلاته ولم يقصد أن يخرج القرآن عن القرآن ولا يريد أن هذا الذي يتلوه ليس قرآنا وقصد به الخطاب ولو فعل ذلك بطلت صلاته ولم يقصد ذلك قرأ كلام الله على أنه كلام الله وبنية أنه قرآن ولم يقصد به شيئا من إخراجه عن القرآن حتى يقال بأنه أحالت نيته إلى كلام غير القرآن. إذن فالفرق بين هذا وذاك واضح عدم وجود نية إخراج عن القرآن. نعم هذا بطلت صلاته إذا كان قرأ ذلك مثلا على أنه لم يبقى قرآنا كما يفعل من يقتبس مثلا من القرآن طرفا من آية ويجعلها في الشعر مثلا ويريد بذلك أن يقول هذا تتمة لهذا ولم يقصد أنه قرآن ويجعله في شطر من في شطر بيت مثلا هذا ليس قرآنا وبذلك فإن هذا حينئذ تبطل صلاته إن قصد ذلك. نعم هذا هو الوجوب في المسألة. وتقدمت الإشارة بيد أو رأس لحاجة وإلا بأن قصد التفهيم به بغير محل كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية الخلوع بسلام آمن بطلت صلاته لأنه في معنى المكالمة. نعم وهذا في غير التسبيح فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر. التسبيح هو يجوز في كل مكان يمكن الإنسان أن يستعمل التسبيح وكذلك غيره من الذكر في الصلاة واغتفر ذلك في النوافل كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها عذاب استعاد وإذا مر بآية رحمة طلبها وفي الفرض فيه قيود لكن الجواز عند الملك هو المعروف في هذه المسألة. ما قال هو قرأها في وسط آية أخرى في وسط سورة أخرى وقف السورة هذه وانتقل نعم تفضل تبطل عليه، لأنه إما أن تكون في البداية قرأها في البداية على أنها قرآن وضمنه هذا الأمر، وإما أن تكون قراءته قد جاءت من غير قصد فطرق عليه فوصل إلى الآية فأخبر بها، وهذا الذي فيه الأمل. أما أن يقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق مثلا ثم ترقى عليه فقال ادخلها بسلام آمنين، فهذا بالاتفاق أنه انتقل إلى الخطاب ولم يكن غلبة قراءة القرآن عليه هي الأصل والتفهيم بالتبعية. الآن أصبح التفهيم هو الأصل والقرآن تابع له. لكن هو استخدم القرآن لم يستخدم القرآن آخر، لأنه يرى أن المقام هنا مقام قراءة القرآن. لا، هو لما انتقل إلى ذلك غلب التفهيم على قراءة القرآن، وتغلب التفهيم يبطل الصلاة. إما أن يقرأ القرآن باعتبار أنه الأصل والتفهيم بالتبعية، قرأوا القرآن هذا هو الأصل، قرأوه عن قصد، أنه أراد أن يقرأ السورة فقال إذا نقرأ السورة التي هي مطلوبة مني شرعا، وفي نفس الوقت أجعل التفهيم بالتبعية. أما أن يجعل التفهيم هو الأصل والقرآن وسيلة للتفهيم فهذا يبطل الصلاة. لا بد من أن يكون دائما التفهيم هو التابع والقرآن هو المتبوع، قراءة القرآن هي المتبوع، وبذلك فإن نيته حينئذ لم تؤثر في قراءته. أما إن قصد التفهيم وجعل القرآن وسيلة فهذا يبطل الصلاة. قوله وإلا بأن قصد التفهيم به بغير محل لا يدخل تحت وإلا ما إذا لم يقصد به التفهيم أصلا، لأن لا تدخل ولا شيء فيه تسبيحا كان الذكر أو غيره. ماذا في التسبيح؟ التسبيح واسع، نحن تحدث عن القرآن. ثم قال ثم شبه في البطلان قوله كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح. الفتح على من ليس في الصلاة تحته صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الشخص الذي ليس معه في الصلاة تاليا يقرأ القرآن هناك فسمعه وهو في الصلاة، وذلك الشخص الذي يتلو القرآن توقف وأراد أن يتذكر ما ذهب عنه وهو يجيء ويذهب في الآية التي وقف فيها، فسمعه ذلك الشخص المصلي ففتح عليه، وليس مصليا أصلا، ليس مصليا، بطلت صلاته أنه تحدى محل الرخصة. الصورة الثانية أن يكون مأموما، أن يكون كلاهما يصلي ولكن هذا يصلي وهذا يصلي وهو ليس معه في الصلاة، هذا يصلي وحده وهذا يصلي، فسمعه توقف ففتح عليه، هذا الأصل فيه أن صلاته باطلة. أن يكون مأموما معه في الصلاة، كلاهما في الصلاة فصلى على الإمام وقام يصلي فوقف أحدهما ففتح عليه الإمام المأموم الثاني، فهذا فيه خلاف، فمنهم من قال بأن تبطل صلاته ومنهم من قال لا تبطل صلاته. فتحصل أن الفتح إما أن يكون على الإمام وفيه ما تقدم من الوجوب والجواز، وإما أن يكون على غير من ليس معك في الصلاة كإنسان يقرأ خارج الصلاة فهذا باتفاق أنه فيه البطلان، أو أن تفتح على مأموم مثلك فهذا محل الخلاف بين فقهاء المالكية. هذه المسائل التي فيها. وإذا رجعت إلى أصل المسألة وأردت أن تجر منها الاستدلال فلا بد أن تذهب إلى ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحدهم أنك أسقطت آية في القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أخبرتني أو هل لا نبأتني إلى آخره. فظاهر هذا الحديث أن فيه الأمر للإمام، أن فيه الإذن للمأموم ليفتح على إمامه، وهذا حد الرخصة. هل يلحق به المأموم الذي معه في الصلاة أم لا؟ الأصل أن الرخصة لا تتعدى محلها، لأن هذا كلام، الكلام إنما يكون في الصلاة بحسب المصلحة. هل هذه المصلحة أيضا تمتد إلى المأموم الذي معه؟ ذهب بعضهم إلى الجواز قال نعم، أن بينهما صلاة واحدة وهما يجمعه مع الإمام، إذن فهذا يمكن أن يكون فيه تخفيف. أما هذا الذي هو خارج عن الصلاة فهو أجنبي عنه، فالفتح عليه تجاوز للرخصة وإذهاب بالرخصة إلى غير موردها، لا بالقياس ولا بالنص. هذا هو الحكم الذي مضى عليه الملكة المسألة. والعمدة في ذلك الحديث الذي فيه الأمر النبوي بأن يفتح عليه في الصلاة. خلاصة الكلام أن هذا الأمر له ضوابطه. إمامي دا لم يستفتح ولم يطلب الفتح وأراد أن يسجد فليترك، وإذا طلب الاستفتاح يفتح منه أقرب منه، إذا كان حفاظ هو أقرب منه، وإذا عجز ينتقل أو كان ذهنه شاردا بعد ما تصلي وذهنه غير حاضر لا يعرف حتى ما يقرأ الإمام ولا أين وصل يفتح من بعده، وهكذا مسألة هذه الطريقة تنظيم عزيز مقال. نعم نعم العبث كيف ما كان في الصلاة يبطلها، وغرضه بذلك أراد الفتح لكن ليس هو مخاطب لا هو إذا أراد الفتح لا يمكن أن تبطل صلاته، لأنه أصلا هو أراد أن يفعل فعلا جائزا في الصلاة. صافي إذا فتحه يجب عليه أن يسكت، وإذا كان كلامه زائدا لا معنى لا يعتبر بأن صلاته باطلة. صلاته باطلة نعم. إيه؟ مأموم كان يصلين كلهم سبقون وقام يقضيان وجهر أحدهما بالصلاة أمام الآخر وتوقف هذا في الصلاة ولم يدري ماذا بعد هذه الآية ففتح عليه، قد يكون هذا ساجدا وقد يكون راكعا وقد يكون تاليا، ثم لما رأى أن هذا توقف أفتى له، هذا معناه أنه مأموم على مأموم كما سيأتي بيان ذلك. ثم قال قوله على غير إمامه أعم من أن يكون ذلك غير مصلي أو تاليا كان المصلي معه في تلك الصلاة لأن فتح مأموم على مأموم معه في الصلاة، أو كان ذلك المصلي ليس معه في تلك الصلاة. وقوله كان أشمل أي بخلاف قول المصنف على من ليس معه في صلاة، فإنه قاصر على ما إذا كان المفتوح عليه تاليا أو مصليا ليس معه في تلك الصلاة، ولا يشمل ما إذا كان مصليا معه فيها. والحاصل أن من وقف في قراءته فإن كان هو الإمام فيفتح عليه ندبا أو استنانا، وربما وجد الفتح كما مضى. وإن كان تاليا أو مصليا ليس معه في صلاته فلا يفتح عليه على الأصح، والفتح عليه مبطل. وإن كان مصليا معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه في صلاته فاستظهر علي من أجهور البطانة، والشيخ سالم استظهر الفتح عليه وعلى البطان عملا بمفهوم ما هنا. واعتمد شيخنا العدوي ما لعلي الأجهور لأنه ظاهر القول مدونا، ولا يفتح مصلي على مصلي آخر